السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فقد سبق معنا في الهمسة الماضية كلمة جليلة عظيمة نافعة للعلامة ابن القيم عليه سحائب الرحمات، يوم قال: إن الشيطان الرجيم ينال نصيبه أو ينال حظه أو ينال غرضه من ابن آدم من ستة أبواب، وذكرها رحمه الله تعالى. أما الباب الأول فهو فضول الطعام، الباب الثاني فضول الكلام، الباب الثالث فضول مخالطة الناس، الباب الرابع فضول النظر، الباب الخامس فضول الاستماع، الباب السادس فضول المنام. معاشر الأكارم، شرحنا في الحصة الماضية العنصرين الأولين. أردت في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أن أعرج على العنصر الثالث وما أهمه وما أخطره في الوقت نفسه، أقصد فضول مخالطة الناس. مع أننا ذكرنا هذه الأمور، أن هذه الأمور الستة لا بد منها لابن آدم، فلا بد له من طعام وشراب ونظر ومخالطة ونحو ذلك، لكن الجرعة الزائدة هي التي لا تحبذ، الجرعة الزائدة هي التي تزيد على الحاجة، هذه التي تؤذي وتلحق الضرر، والله تعالى المستعان. إذن الباب الثالث من أبواب الشيطان والعياذ بالله فضول مخالطة الناس، أي المخالطة بقدر زائد. ونحن جميعا نعلم أن ما من واحد منا إلا ولا بد أن يخالط غيره، لكن بقدر أن يخالط، لأن الإنسان كما يقال مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه، لا يمكنه أن يستوحش، لا يمكنه أن يعيش في الغابة أو في البرية مع السباع، بل يعيش مع بني البشر، مع بني الإنسان، مع بني آدم. إذن الإنسان مدني بطبعه، إنسان اجتماعي بطبعه. وخير من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فهذا هو الأصل، لكن قلت لنحذر من المخالطة الزائدة على اللزوم، من الجرعة الزائدة في هذا الباب وفي غير هذا الباب، كما ذكرنا حفظكم رب الأرباب. معاشر أكارم، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الله أكبر، الله أكبر، أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاختر الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. نعم، المرء على دين خليله، الصاحب كما قال العقلاء: الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر. ويقول علماء التربية في هذا الزمان: الصاحب والصديق له سطوة تربوية، له تأثير بليغ جدا على الصغار وعلى الكبار، لا يمكن لعاقل أن ينكر هذه الحقيقة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الأمر، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك بالمجان هدية، وإما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت مستفيد على كل حال. وكذلك الجليس الصالح. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، والحديث في الصحيحين، فأنت تتأذى لا ريب في ذلك من جليس السوء عياذا بالله. ولذلك قالوا قديما: قل لي من تخالط أقل لك من تكون، قل لي من تخالط أقل لك من تكون. فالعبد المؤمن يحسن المخالطة ويعرف كيفية المعاشرة حتى لا يقع في المطبات. وسبحان الله، حينما نقرأ كلام الله عز وجل وحينما نعرج على سورة عظيمة مثل سورة الكهف، فإننا نجد قصة طيبة لهؤلاء الفتيان المؤمنين. الله عز وجل ذكر قصتهم وأشار إليها وذكر معهم كلبهم، مع أن الكلب في الحقيقة لم يخرج كما خرجوا في سبيل الله، لم يكن مؤمنا، واضح، لكن مع ذلك لما قال العلامة ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا: إنما صحب الأخيار، فذكره الله عز وجل حينما ذكرهم. هكذا الإنسان الذي يصحب الأخيار يذكر معهم، والذي يصحب الأشرار يذكر معهم وتنسب إليه فعالهم السيئة والعياذ بالله. إذن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. العلامة ابن القيم رحمه الله لما يتكلم في هذه القضية يقول لك هذه فضول المخالطة فيها من الشر ما الله تعالى به عليم، مفسدة مهلكة للدين والدنيا والعياذ بالله. خطر كبير جدا أن الإنسان يخالط أكثر من اللزوم، حتى إنك لا تجده لا يبالي من خالط، يخالط المؤمنين ويخالط الكافرين، يخالط الصالحين ويخالط الفاسدين الطالحين، بل والمفسدين، بل والمرتدين، بل والمحاربين، المنحلين المحاربين لدين رب العالمين، يخالطهم ولا يبالي ولا يرى في ذلك مشكلة ولا غضاضة والعياذ بالله. والأمر في غاية الخطورة، ونحن في حياتنا أحيانا نخالط أناسا بقدر زائد بعض الشيء فنخسرهم. لو أننا اكتفينا بالمخالطة الضرورية لاستفدنا منهم ولا استفادوا منا ولا بقيت بيننا المودة، لكن لما انكثروا من المخالطة راح تظهر العيوب وراح تظهر أشياء كثيرة جدا، وراح واحد ما يسامح واحد وتقع المطبات والعياذ بالله تعالى من كل سوء. معاشر أكارم، أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه النقطة له كلام من النفاسة بمكان. يقول لك هذا الإنسان حتى يسلم من فضول المخالطة، من المخالطة الزائدة على القدر الضروري الذي لا بد منه، لا بد أن يقسم الناس إلى أربعة أقسام. احفظ هذا حفظك الله، فإنه مهم للغاية. لا بد أن يقسم الناس إلى أربعة أقسام. القسم الأول من مخالطتهم بمثابة الغذاء، القسم الثاني من مخالطتهم بمثابة الدواء، القسم الثالث من مخالطتهم بمثابة الداء، القسم الرابع من مخالطتهم هي السم الزعاف والعياذ بالله. أربعة، الأولين كامل مخالطتهم مثل الغذاء. في الغذاء الإنسان يحتاج إليه في يومه وليلته، فكلما احتاج إليه لا بد أن يذهب إليه وهكذا. ومثل بالعلماء والفضلاء بورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بهؤلاء النصحة نحتاج إليهم مرات وكرات، وكلما احتجنا إليهم اقتربنا منهم حتى ننتفع بهم بإذن الله تبارك وتعالى. من الناس من مخالطته مثل الغذاء، نحتاج إليها ربما أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد. النوع الثاني أو القسم الثاني من مخالطتهم مثل الدواء، مثل الدواء، والدواء إنسان فيه نفع له لكن لا يحتاجه في كل وقت، فإذا احتجت إليه لا بد لك منه، إذا لم تحتج إليه فإياك وإياه، اتركه لا تذهب إليه. وهذا مثل الناس اللي تحتاجهم في الدراسة تاعك، تحتاجهم في المعاشرات اليومية، تحتاجهم في العمل تاعك في المؤسسة، تحتاجهم في تنقلك إلى عملك أو إلى دراستك، تحتاجهم لما تدخل إلى السوق، تحتاج أن تعاشرهم في تلك الأوقات. فهؤلاء بمثابة الدواء، كل ما تحتاج لهم تذهب إليهم وتعاشرهم وتخالطهم بما شرعه الله تبارك وتعالى. القسم الثالث هم الذين مخالطتهم بمنزلة الداء والعياذ بالله، الداء يعني السقم والمرض عياذا بالله، فهؤلاء لا بد أن تفر منهم، نعم لا بد أن تهرب منهم، أهرب منهم. وهذوك مثل الثقلاء، لا تستفيد منهم ولا يستفيدون منك، أنت تتكلم هو يتكلم يخليش يتكلم، لا يريد أن يستفيد، ثقيل النفس، ثقيل الحركة، ثقيل الأخلاق إلى آخره. ومثل ضعاف النفوس، ضعاف العقول، ضعاف الدين، الذين لا هم لهم سوى اللهو واللعب، ما عندهمش، ما مش فاهمين الهدف تحهم من هذه الحياة. فهؤلاء كما ذكرت بمثابة الداء والمرض، لا بد أن تفر منهم، احذر. القسم الرابع بمثابة السم الزعاف والعياذ بالله، إذا قربت منهم فذاك الانتحار الحقيقي والعياذ بالله. هؤلاء يمثل لهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأهل الضلال وأهل البدع المحاربين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى ويتفانون في محاربة الفضيلة وفي نشر الرذيلة والعياذ بالله، فهؤلاء اجعل بينك وبينهم خندقا كما بين السماء والأرض، فر منهم كما تفر من المجذوم وكما تفر من الأسد. وإياك أن تغامر بنفسك، وإياك أن تغتر بما عندك، تقول معليش نقعد معاه ما في والو ما يأثر فيا، إياك. قال شيخ الإسلام رحمه رب الأنام: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، احذر. هؤلاء لصوص الدين ولصوص الأوقات ولصوص الفضيلة ولصوص الأخلاق ولصوص كل شيء عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. هذا القسم الرابع خطير جدا جدا. كما قلت، واحد من السلف رحمه الله تعالى جاء واحد من أهل الضلال قال له اجلس لأكلمك كلمة، قال لا والله ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة أبدا أبدا، لا تغامر بدينك، لا تغامر بأخلاقك، لا تغامر بمبادئك، يحفظك الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذن المخالطة في أصلها لا بد منها، لكن لا بد لها من ضوابط، ولا بد لها من سياج واق، ولا بد لها من حدود شرعية، فالفضول منها مدمر مهلك، والله المستعان. تتمة الكلام في هذه الأبواب الستة تأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والله تعالى الموفق لا رب سواه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.